صخرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن نبلا فغدا حسنا أسمى أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أخي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي إلى حملها صبر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل أرفعها إليه يا خير من مدت إليه يد رباه غمرتني الأوحال وهاضتني الأثقال وبت رهين سروري أشتاق لمغفرة تغسلني ترفعني تبعث في سروري مع أشواق المغفرة نبصر في حلقتنا هذه بإذن الله. عبر مسيرة الحياة الطويلة يتخبط الإنسان إلا من رحم الله يمنة ويسرة وتتناوشه سهام المعاصي والذنوب حتى يرجع جريحا مثخنا كليلا. وعبر مسيرة الحياة الطويلة يسلك الإنسان كثيرا من بنيات الطريق زائغا عن المنهج الحق وعن طريق القصد. وعبر مسيرة الحياة الطويلة تتلوث صفحة الإنسان البيضاء بكثير من الآثام والذنوب والسيئات حتى إذا كثر على الإنسان ذنبه حتى إذا أظلمت عليه حياته حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس أنه لا ملجأ من الله إلا إليه حتى إذا أحس أنه من ذنوبه وآثامه في غابة موحشة تتناوشه فيها السباع حتى إذا كان ذلك كذلك تسلل إليه نداء الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتفتح له هذه الآية باب الأمل بعد أن كان مغلقا وتنير له طريق العودة والإياب بعد أن ظن أنه لا سبيل له إلى العودة والإياب وتسرج له سرج التوبة والإنابة في طريق كان مليئا بالمعصية والإعراض عن الله عز وجل. هذه الآية تشويق لهذا العبد ليتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى ليكون من أهل أشواق المغفرة التي يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ومن قرأ القرآن الكريم متأملا متدبرا وجد أن الله سبحانه وتعالى بعدة طرق يحاول أن يرغب عباده في أن يتعرضوا لمغفرته وهم المحتاجون إليها ولكنه لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده وهو الغفور الرحيم الودود الحليم. فتارة نجد أن القرآن الكريم يأمر المؤمنين أمرا بأن يسارعوا إلى المغفرة ويتعرضوا لها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وتارة أخرى يبين لنا القرآن أن هذه المغفرة هي موعود الله عز وجل لعباده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل جلاله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا موعود الله بالمغفرة والرحمة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتارة يبين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة لذنوب عباده كثير الستر لعيوبهم ليكون من ذلك أيضا تشويقا لهم ليقبلوا على هذه المغفرة. يقول جل جلاله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فيقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكلها آيات شواهد نواطق على عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى. وتارة يتعرض القرآن لعباد الله بذلك النداء الرباني الرقيق ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم غاية التشويق للمغفرة وغاية الحث على التعرض لها. هذا النداء الرقيق هو الذي نجده كذلك في الحديث القدسي العظيم الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فأي تشويق للمغفرة أعظم من هذا؟ الرسول من قبل علم من الله أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فازدادت طاعته وازدادت استغفاره لله عز وجل وقيامه لله، وكان يكثر من الصدقات وفعل الخيرات. فما بالك بعبد مثلي؟ يعني ما اعرف، ممكن يغمى علي، اتجنن، ما اعرف. دي طبعا فرحة العمر. يعني استغفر الله سبحانه وتعالى كما ان الله سبحانه وتعالى لم يغفر لي، وهذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، الا انه كان كما روي في ذلك انه كان يستغفر في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة. طبعا شعور لا يوصف بالسعادة، كل منا يطمع في مغفرة الله عز وجل، نسأل الله المغفرة. أكون مسرورا جدا، سيكون شعور يعني لا يوصف. يا ريت الواحد يعلم أن الله غفر له، الواحد أصلا ما في الحياة يوجد ويعمل ويكد ويبدح إلا لأن مغفرة الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. يعني طبعا كنت أقيم الليل على طول يعني، وهستمر في هذا القيام، لأن الشعور بأن إن ربنا غفر لك وإن ربنا راضي عنك ده شعور عظيم جدا، ومش سهل إن الإنسان بيحس بيه. ده تبقى قمة السعادة والفرح، ده يوم المنى إن الواحد يحس إن ربنا غفر لي سبحانه وتعالى. أحبائي، إن من أعظم المشوقات لمغفرة الله سبحانه وتعالى تأمل ما ورد من النصوص في رحمته جل جلاله بعباده وفي مغفرته لذنوبه مهما عظمت، فإن في ذلك أكبر حافز، وإن في ذلك أعظم مشوق إلى هذه المغفرة الربانية العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، فادخر 99 جزءا لعباده يوم القيامة، وأنزل جزءا واحدا به تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها. كل ما في الدنيا من صور الرحمة في الإنسان وفي الحيوان هو 1 من 100، والأجزاء الباقية 99 جزءا ادخرها الله عز وجل رحمة لعباده يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعن صفوان بن عساد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد فتح بابا قبل المغرب عرضه 40 عاما أو 70 سنة على اختلاف الروايات، فتحه للتوبة فلا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم جئتم بملء الأرض ذنوبا ثم تبتم لتاب الله عز وجل عليكم. بل من رحمة الله ومغفرته وحبه للمغفرة لعباده أنه يفرح بتوبته، كما في الحديث الشهير الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأضلها فأيس منها فأوى إلى ظل شجرة ينتظر أن يموت، فلما فتح عينيه بعد إغماض وجدها أمامه فاشتد فرحه بها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبتنا أيها الإخوة والأخوات أعظم من فرحة هذا الرجل بناقته. بل روى الحارث بن صريح قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، وهذا فيه ما فيه من فرح الله عز وجل بتوبة العبد ورغبته في أن يغفر. يحب الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، ويحب الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من تأمل هذه الرحمة وهذه المغفرة امتلأ قلبه شوقا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لو فكرنا قليلا كيف سيكون حالنا لو أن الله عز وجل قد غفر لنا، حينها أي راحة ستملأ قلوبنا، وأي أنس ستضيء به حياتنا، وأي سرور ستفيض به جنباتنا. إذا غفر الله سبحانه وتعالى لنا فأي توفيق سيصيبنا في حياتنا الدنيا، إذا غفر الله عز وجل لنا فأي راحة سنجدها في قبورنا، إذا غفر الله عز وجل لنا فأي نعيم سنلقاه يوم القيامة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إذا غفر الله لنا فكيف سيكون ما نحن فيه من حال في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ هل ازداد شوقنا الآن إلى مغفرة الله عز وجل؟ أخي الكريم، هل تجد في قلبك الآن شوقا إلى أن يغفر الله عز وجل لك وتتمنى ذلك ومن ثم تأخذ بالأسباب؟ أختي الكريمة، هل تجدين في قلبك الآن شوقا إلى هذه المغفرة الربانية التي يسمو بها الإنسان ويرتفع قدره؟ وهل آن لنا أن نردد مع الإمام الشافعي رحمه الله أبياته الغوالي التي يقول فيها: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواقنا لا تكثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا علاقا حرا مهديا يكوي ونداء. الله الله يسعى لرضا Thank you.